الحمد لله الذي رضي عن ذلك بشير العمل تجاوز له عن كثير من الزلل وغفر عليه نعمه وكتب على نفسه رحمه وضمن الكتاب الذي كتبه ان رحمته سبقت غضبه دعا عباده الى دار السلام فعمه بالدعوه حجه منه عليهم وعدلا وخصص بالهدايه والتوفيق من شاء نعمه ومنه وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبده وابن عبده وابن امته ومن لا غنى به طرفه عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الدخول الجنه والنجاه من النار الا بعفوه ومغفرته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعاملين ومحجه للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وترك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعزل الغاربون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه. ثم أما بعد قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال السيوطي إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الإشراك يعني لا يغفر الإشراك يعني المقصود من الإنسان لو مات يعني على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به هذا ظاهر يعني أن ذلك يعني إذا مات يعني بغير توبة فلو مات مصرا على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء يقول لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذابه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. الآية طبعا فيها بحث يعني طويل وفيها كلام يعني كثير وهذه الآية يعني هي يعني عمدة يعني أهل السنة والجماعة في القول بأن الذين يفعلون الكبائر ويموتون يعني مصرين على الكبائر لا يحكم لهم بالنار ولا يعتقد يعني أنهم يخلدون في النار بل يقولون هم في مشيئة العزيز الغفار إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته. فالإنسان إذا مات يعني مصر على أي ذنب من الذنوب يعني من الكبائر فلا نستطيع أن نحكم عليه بجنة ولا بنار ولكن نقول هو في مشيئة الله يعني عز وجل. طبعا قلنا أن هذه الآية يعني في الذين يموتون يعني على غير توبة يعني الإنسان إذا تاب من الشرك أو من سائر الذنوب فيدخل في الآية الأخرى التي في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية مطلقة يعني آية مطلقة يعني مقيدة يعني آية في سورة النساء وآية الأولى يعني من هو إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني مع التوبة يغفر الذنوب جميعا المشرك لو تاب الله عليه وكذلك يعني سائر الذنوب لو تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة ولكن الذي يموت يعني على غير توبة مصر على الذنب فإذا كان الذنب هو الشرك فإن الله يغفر أن يشرك به فيغفر الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آية الزمر مخصصة بآيتي يعني سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك الله عز وجل يغفر لمن يشاء وكذلك يعني ليس يعني في ذلك يعني ما يؤيد يعني قول المرجئة لأن المرجئة يقولون بأن الله يغفر ما دون الشرك يعني خطا يعني يجزمون بأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب التي هي يعني دون يعني الشرك يغفر يعني للموحد يعني كل يعني ذنوبه ولكن يعني هذا القول مردود ايضا يعني بادله اخرى منها قوله عز وجل ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقوله عز وجل أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني القرآن لا يضرب يعني بعضه ببعض، فالسنة والجماعة يجمعون النصوص ويوفقون يعني بين الأدلة من الكتاب والسنة، والجمع يجب المصير إليه مهما أمكن، يعني إذا أمكن الجمع فيجب الجمع، ولا نلجأ إلى دعوة النفس أو تعارض يعني الأدلة، فنرجح يعني دليل يعني على دليل إذا أمكن الجمع. والجمع هنا ممكن يعني كما ذكرنا أن آية الزمر تخص الذين يموتون يعني مع التوبة الذين يتوبون، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآيتي سورة النساء في الذين يعني يموتون يعني بغير توبة، فيكون الحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا، لا شك أنه أكبر الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الإمام القاسمي ذكر يعني كلاما طويلا وبحثا يعني مستطيرا يعني في هذه المسألة، وهذا البحث يعني نقل منه كثير يعني من طلاب العلم يعني خاصة في مسائل الواقع بجهد أن أبين يعني في هذه الصفحات يعني أن الشرك يكون يعني شرك أكبر وشرك يعني أصغر، وأن الشرك يعني أحيانا يطلق على شرك العمل ولا يطلق به يعني أن المنفعة ذلك يعني هو يعني مشرك. فيقول العلامة القاسمي إن الله لا يغفر أن يشرك به قال أبو السعود كلام مستأنف مسبوق لتقرير ما قبله من الوعيد وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان لبيان استحالة المغفرة بدونه، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة، كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف ويقولون سيغفر لنا، لأن سياق الآيات يعني هذه الآيات وما قبلها يعني في اليهود، وغالبا يعني أهل الكتاب يشاركهم إلى اليهود يعني غالبا، وإن كان أهل كتابهم اليهود والنصارى، ولكن الذين كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة إلى قريب من نهاية السنة الخامسة من الهجرة هم اليهود يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولكن آيات كثيرة في سورة البقرة جزء كبير من سورة البقرة تبكيت يعني على اليهود وبيان من جرائمهم ومصائبهم ورد يعني عليهم، وهنا قبل هذه الآيات أيضا تبكيت لليهود كما يعني قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي رقم 46 في نفس الظلم، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا غيا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني أيضا خطاب لليهود آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم ذكر في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول نقلا عن أبي سعود والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أوليا، فإن الشرع قد نص على أن إشراك يعني أهل الكتاب على إشراك أهل الكتاب قاطبة، وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار ونزوله في حق اليهود كما قال مقاتل وهو الأنسب بسياق النظم الكريم، وسياقه لا يقتضي اختصاصه بكفرهم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السند، فإن كانت يعني نزلت يعني في اليهود ولكن الآية تكون حكم عام إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان هذا الشرك يعني شرك اليهود او يعني ما هو اخف او اكبر يعني منه، بل يكفي اندراجه فيه قطعا بل لا وجه له اصلا لقضاء جواز مغفرة ما دون يعني كفرهم في الشدة من انواع الكفر، اي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وايمان، لان الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر، وجواز يعني مغفرة بلا ايمان مما يؤدي الى فتحه، ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان، فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له من الكفر والمعاصي. أيضا عن الشهاد قال الشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله شريكا وبمعنى الكفر مطلقا يعني الإنسان يعتقد يعني وجود الله ويوجع عبادة الله عز وجل ولكنه يوجع عبادة لغير الله يعتقد أنه الله يعني آلهة أخرى أو الإنسان ينكر وجود الله عز وجل يعني بالكلية أو يعبد غير الله عز وجل بكل هذا من الكفر يعود النصارى وغيرهم فلا يبقى شبهة في عمومه وقال ناصر الدين في الانتصار عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له هذا مع عدم التوبة يعني الذي يموت على غير توبة فالشرك لا يغفر يعني صاحبه وهو خالص النار أما ما دون الشرك ولو مات الإنسان مصر على ذنب دون الشرك فهو يعني في مشيئة العزيز الغفار يقول أما مع التوبة فكلاهما مغفور والآية إنما وردت في من لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما ترى فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة كما ترى فهذا وجه انطلاق الآية على عقيدة أهل السنة ثم يعني قالوا أن القدرية بينهم يظنون تسوية بين الشرك وبين ما دونه يعني من الكبائر في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ولا شك أن الله يغفرهما يعني إلا لا شك أن الله يغفرهما إلا للتائبين ثم ذكر يعني عدة آيات يعني مؤيدة أو يعني متضمنة بمعنى يعني هذه الآية الكريمة وبعضها صحيح وبعضها يعني في يعني صحاح نظر ولكن على العموم تشهد لجميع معاني هذه النصوص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الأول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يصرف الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة رواه أحمد وقد تفرد به وكان شبيه الدين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة وظلم لا يغفر الله وظلم يغفر الله وظلم لا يغفر الله منه شيئا أن كما أن هناك يعني شرك أكبر وشرك أصغر والشرك يرد به يعني الشرك المخرج من الملة ويرد به تعظيم الكبائر التي هي أكبر يعني الكبائر العادية مثل ترك الصلاة أو الحكم الغيب أنزل الله أو يعني قتال المسلم وغير ذلك يعني مما أطلق عليه يعني في الشرع أنه يعني كفر ولكن لا يرد به الكفر الأكبر المخرج من الملة كذلك الظلم يعني هناك ظلم أكبر مراد به الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهناك ظلم أكبر كذلك الفسق كذلك النفاق هناك نفاق في أصل الإيمان نفاق أكبر وهناك نفاق الأعمال الذي يعني يوالي الرياء مثلا ولذلك بوب الإيمان البخاري يعني في كتاب الإيمان باب يعني كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون يعني فسق ونفاق دون نفاق يقول الظلم ثلاثة وظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يغفر الله منه شيئا فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره الله وظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي لا يغفره فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعض من بعض رواه أبو بكر البزار في مسنده من الأحاديث الصحيحة حديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة المراد يعني في النهاية، يعني قد يصل يعني من أول وهلة بفضل الله وعظمة الله عز وجل، وقد يكون يعني المعنى نهاية إلى الجنة. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. في بعض النصوص التي يعني ذكرها العلامة القاسمي رحمه الله يعني في الحديث التي تورق يعني مضمون الآية من أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وأن الذنوب التي هي دون الشرك يعني من الكبائر يعني أو غيرها فهي في مشيئة الله عز وجل. يقول أيضا حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفر، لا يراد به الكفر المخرج من الملة، والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الردة والعياذ بالله تعالى. وقد قال البخاري ذات كفر معشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراده أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة، فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر الجاهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا جليا صفائيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمر كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. يعني ليس كل إنسان يعني فعل شيء من الكفر يعني هو به كافر، يعني يمكن أن نكفر يعني هذا المعين الذي فعل كان من أفعال الكفر، كما أن الكافر قد يفعل أشياء من أفعال الإيمان، فالكافر ليست أفعاله كلها يعني كفر، ولكن قد يغضب رحمه وقد يبر والديه، ولكن هو لا ينتفع يعني في الآخرة لذلك بشرط الإيمان، يعني حتى ينتفع العبد يعني بعمله إيه في الآخرة من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرنا للداعية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فشرط الإيمان يمنع انتفاع الكافر لهذه الأعمال، ولو أسلم هذا الكافر لا عاد إليه ثواب هذه الأعمال التي عملها يعني في جاهليته، وكان المنع من قبولها هو الشرك. فكذلك المؤمن يعني لو وقع في شيء من الكفر يعني ناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ولكنه جهل مسألة من مسائل التوحيد، جاهل مثلا أن النذر عبادة أو أن الذبح عبادة أو الدعاء عبادة، توجه عبادة من هذه العبادات لغير الله، فهذا الفعل نسميه فعل كفري، هذا كفر الواحد يدعو غير الله أو ينزل غير الله. ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه يعني بالكفر، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون يعني مكره، قد يكون مثلا متأول، قد يكون معذور بضاعة العقل مثلا، فلا يحكم على الشخص المعين الكفر لأنه وقع في شيء يعني من أفعال الكفر. وقال شيخ الإسلام أخذته إلى عن رجلين تكلم في مسألة التكفير فأجاب وأطال، وقال في آخر الجواب ولو فرض أن رجلا دفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فيه فأخطأ فله أجر. وقال رحمه الله التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، ما قال يعني جهل ما علم من الدين مثلا بالضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها. وسئل أيضا قدس الله وجهه عن التكفير الواقع في هذه الأمة من أول من أحدثه وابتدعه، فأجاب أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة، وعنه تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهره واضطرب الناس بذلك. فمن الناس من يحكي عن مالكي قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتان، وأبو الحسن الأشعري وأصحاب لهم قولان. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، ويطلق القول بتكفير قائله من حلف بغير الله فقد كفر. يمكن أن نقول من دعا غير الله فقد كفر، أو من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما ورد عن السلف. ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي من سلطان أو أمير مطاع كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا عرفه الحكم وزلت عنه الجهالة قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من كتاب السنة وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم. والإطلاق من غير أن يعين شخصا أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إذا كان الشخص فضائل وحسنات، فإننا سوى الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو سعيدا أو صالحا. الآية الثانية قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وكما ذكرنا قبل ذلك من السياق يعني عن اليهود، يعني يتكلم الله عز وجل عن اليهود يقول وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل الله يزكي أن يطهر من يشاء يعني بالإيمان، ولا يظلمون لا ينقصون يعني من أعمالهم كثيرة أي قدر قشرة النواه. يقول القاسمي ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، تعجيب من تمادنهم بالتزكية التي هي التطهير والتبرئة من الخبيث فعلا وقولا. التزكية يعني تأتي بمعنى الطهارة يعني من الشرك، والطهارة يعني من الذنوب كما يعني قال يعني موسى لفرعون هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس الذين لا يشهدون إلا إله إلا الله، أو التزكية تزكية التوحيد. وكانت التزكية أنهم يعتقدون زكاة نفوسهم أي طهارة نفوسهم وبراءتها من كل نقص وعيب. وقد ورد يعني أن اليهود يعني دائما يعتقدون يعني طهارة نفوسهم ويعتقدون يعني أن لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله عز وجل يعني يتعجب يعني من تماثلهم بالتزكية مع أنهم أبعد الناس يعني عن الزكاة. فيقول القاسمي تعجيب من تنازلهم بالتزكية التي هي التضخيف والتبرئة من القبيح فعلا وقولا المنافية لما هم عليه من الطغيان والشرك الذي قصه تعالى عنه القصر. يعني الله عز وجل رفع فوقهم الجبل جبل الطور وخصده منذ ما أتيناكم بقوة، وبعد أن نجاهم الله عز وجل يعني من يعني فرعون وجنوده وأهلك، يعني فرعون وجنوده مروا على قوم يعتفون يعني على أصنام لهم، قول موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. ولما تركهم موسى يعني عليه السلام وذهب لميقات ربه عز وجل يعني عاد فرآهم يعبدون العجل، يعني السامري طلع لهم عجلا من الحلي من الذهب ووجدهم يعبدون العجل. فاليهود يعني مشهورون يعني بالتمرد على يعني أمر الله عز وجل، ولذلك الله تعالى دائما يذكر أنه أخذ ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقكم. فحين ان المسلمين الله عز وجل يمدحهم بانهم بمجرد الامر يطيعون، ومدحهم يعني بقوله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وانهم من اقاموا سمعنا واطاعنا. فاليهود معروفون يعني بالتمرد على شرع الله عز وجل، وقتلت الانبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله عز وجل اليه، وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في قصه كان بني النضير، ونجاه الله عز وجل يعني منهم، وهموا بقتله ايضا في غزوه خيبر حيث اهدف له امراه سلام بن مسكن شاة مسمومه، وقالت اي اللحم يعني اعجب الي واحب الي ثقيل الذراع فاكثرت فيه من السم، فقال ان هذا الذراع يخبرني انه مسموم، فالحكم يعني ان اليهود يعني لهم من القبائح ومن الرذائل ومن الاعراف عن شرع الله عز وجل ومن نقض العهود والمواثيق يعني ما لهم، ثم مع ذلك يعتقدون يعني زكاه نفوسهم وانهم ابصار، مع انهم بعكس ذلك يقول عز وجل الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. يقول روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون انهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا قال الله اني لا اصحر لا ذنب لاخر لا ذنب له، وانزل الم تر الى الذين يزكون انفسهم اي انظر اليهم فتعجب من ادعائهم انهم اذكياء عند الله تعالى ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم، أو من ادعائهم تكفير ذنوبهم مع حالة أن يغفر للكافر يعني شيء من كفره أو معصيه. وقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء تنبيه على أن تزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره، فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان. المحشري يدخل في الآية كل من زكى يعني نفسه ووصفها بذكاء العمل وزيادة الإشقاء والتقوى، كما قلنا أن النبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت يعني هذه هي النبرة في اليهود، ولكن ينسحب يعني حكم الآية على كل من يزكي يعني نفسه أو يعتقد أن زكاة نفسه. فإن قلت أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، قلت إنما قال ذلك فيما قال له المنافقون أعدل في القسمة كذبا إجذابا يعني له إذ وصفوه إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، يعني هو قال يعني ذلك يعني لا من أجل تزكية النفس والتفاخر بل من أجل أن يرد يعني على المنافقين الذين قال له آبل فإن هذه يعني قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، وشتان بين من شهد الله له بالتزكية ومن شهد بنفسه أو شهد له أو شهد له من لا يعلم، وقد ورد ذم التنابه والتزكية ورد في ذم التنابه والتزكية أحاديث كثيرة منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطري الإطراء والمبالغة في المدح في المدح فقال أهلكتم أو قطعتم غدر الرجل، متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، متفق عليه. وعن أمام بن الحرث عن ابن حباب رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المخباب فجفع على ركبتيه فجعل يحصو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحين فاحصوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. وفي يعني غير الصحابة وحرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يمدح يعني الخليفة عثمان رضي الله عنه وهو يعني جدير بالمدح، ومع ذلك يعني أخذ يحدث في وجهه التراب عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل ولا تظلمون فتيلا عطف على جملة قد حدثت تعويلا على دلالة الحال عليها وإيذانا بأنها غنية عن الذكر، أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولا يظلمون في ذلك العقاب قتيلا، أي أدنى ظلم وأصغره. والقتيل الخيط الذي يكون في شق النواة أو ما يفصل بين الأصابع من الوثق، يضرب به المثل في القلة والحقارة. وقيل التقدير يثار المنكون ولا ينقص يعني من ثوابهم شيء أصلا ولا يساعده مقام الوعيد، يعني هذا القول الأخير ولا تظلمون يعني كثيرا، يعني هذا أتى في سياق الوعيد. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون كثيرا. ثم قال عز وجل انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يقول السيوطي انظر متعجبا، يعني كيف يفترون على الله الكذب أي بذلك وكفى به إثما مبينا أي بينا. يقول ونزل يعني في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وخراب المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقصد الآية الثانية والآية يقول القاسمي انظر كيف يفترون على الله الكذب أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجني عن الأبناء شيئا في قول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أبو السعود كيف نقض إما على التشبيه بالضبط أو بالفعل، والعامل يفترون وبه يتعلق على يعني على الله يفترون على الله أي في أي حال أو على أي حال يفترون عليه تعالى الكلمة، والمراد بيان شناعة تلك الحال وكمان فضاعتها. انظر كيف يفترون على الله الكاذبة يجنون على الله عز وجل، والجملة في محل نصب بعد نزع الخاطر، والنظر متعلق بهما وهو تعجيب إثر تعجيب وتنبيه على أن ما ارتكبوه متضمن لأمرين عظيمين موجبين للتعجيب، ادعاءهم الاتصال بما هم متصفون بنقيضه وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى، يعني هم يعني بخلاف الصفات التي يذكرونها عن أنفسهم وبخلاف ما يعتقدون يعني من زكاة نفوسهم، ثم نسبتهم ذلك يعني إلى الله عز وجل أنهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمثل النار إلا أياما معدودات، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا كذب على الله عز وجل وهو يعني أعظم الكذب ولا شك. يقول ادعاءهم اتصال بما هم متصفون بنقيضه وافتراءهم على الله سبحانه، فإن ادعاءهم زكاة يعني عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولكون هذا أشنع من الأول جرما وأعظم قبحا لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه بالكلية من قبول الكافر وارتضائه لعباده، من قبول الكفر وارتضائه لعباده، ومقصرة الكفر الكافر وسائر المعاصيه. وجه النظر إلى كيفيته تشديدا وتأكيدا للتعجيب، أنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لا مشركون لأنهما إذا كنت في أنفسهم فهم مشركون، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأنه عيرهم يعني بالكفر أن الكفر لا يغفره الله عز وجل، ثم عيرهم بأنهم يزكون أنفسهم وليسوا أهلا للتزكية، وأنهم بذلك يفترون على الله الكذب. يقول والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون كذبا، ما قال انظر كيف يفترون على الله وكفى به إثما مبينا، فالافتراء يكون كذبا ومع ذلك أكد بالتصريح بالكذب. فالتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا للمبالغة في تخبيث حالهم، وكفى به إثما مبينا أي بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظر عن مقارنته لتزكية أنفسهم وسائر آثامهم العظام كفى به إثما مبينا أي ظاهرا بينا كونه إثما. والمعنى كفى ذلك وحده في كونهم أشد إثما من كل كفار أثيم أو في استحقاقهم لأشد العقوبات. ثم حكى تعالى عن اليهود نوعا آخر من المكر وهو أنهم يفضلون عبدة الأصنام على المؤمنين تعصبا وعنادا بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا تعبير آخر أنهم يشهدون يمديه الباطل. ونذكر يعني في سبب هذه الآية أن كعب بن الأشرف أو جماعة من اليهود يعني ذهبوا يعني إلى يعني أهل مكة فسألهم يعني مشركوا مكة وكان هذا بعد غزوة يعني بدر يعني هل نحن أهدى سبيلا أو محمد وأصحابه ونحن يعني أهل السداء يعني أهل الحرم ونحن الذين نقوم يعني بالحرم فهل نحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقال أنتم أهدى سبيلا. فنزلت يعني هذه الآية يعني ربا يعنيهم ودفاعا عن المؤمنين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كما قلنا اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أشار إلى أنهم يشهدون يعني على الباطل مع علمهم يعني بأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن أهدى سبيلا من هؤلاء يعني ما شهدوا هذه الشهادة الباطلة لم يعلم ولكنهم يعرفون الحق ويعاندون ويكابرون. وهذا شأن اليهود. ولذلك يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني ضلوا على علم يعلمون النبي وأصلهم كما يعرفون أبناءهم فعندهم يعني خبر يعني عنه صلى الله عليه وسلم فكفرهم يعني كفر يعني عناد يعرفون الحق ويكررون ويعاندون يعني حسدا وبغيا. اما النصارى فهم ضلال يعني ليس يعني عندهم يعني علم فالغالب عليهم الجهل. فقوله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنه والطاغوت يعني هم اساسا يعني مشركون وعبدت يعني اصنام ويعبدون غير الله ثم مع ذلك يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يقول القاسمي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي علما بالتوراة الداعية إلى التوحيد وترجيح أهله يعني عندهم الأجلاب التي يحكمون فيها بالعدل والكفر بالجبت والطاغوت ووصفهم بما ذكر ما إيتاء النصيب من الكتاب يعني لما مر من منافاته لما صدر عنهم من القبائح يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت يطلق لغة على الصنم وعلى الكائن وعلى الساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله تعالى وكذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فيطلق على الكائن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله. ومرت آل الكتاب كما في القاموس ويقولون الذين كفروا أي أشركوا بالله وهم كفار مكة أي لأجلهم وفي حقهم هؤلاء يعنون يعني كفار مكة أهدى من الذين آمنوا أي بالله وحده سبيلا أي أرشد طريقة. وإيرادهم بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفا لهم بالوقف الجميل وتخطئة لما رجح يعني عليهم المتصفين بأقبح القبائح. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. يقول أيضا التفسير الجلالين ونزل يعني كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وحرام المشركين على الأخذ من سائرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول صنمان لقريش الجبت والطاغوت يعني كمان هذا يعني تشكيل يوم آخر والله أعلم يعني صحته. يقول ويقولون الذين كفروا يعني أبي سفيان وأصحابه حين قال لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نسخ الحاج ونقضي الضيف ونفك العاني ونفعل أن محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرماء. هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوم طريقا. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن أي من يلعنه الله فلن تجد له نصيرا أي مانعا من عذابه. واللعن معروف والطرد يعني من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. ومن يلعن الله أي يبعده عن رحمته فلن تجد له نصيرا أي يدفع عنه العذاب دنيويا كان أو أخرويا لا لشفاعة ولا لغيرها. قال الرازي إننا استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يجري مجرى المكابرة. فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله. ومن كان دينه الإخبار بالكلية على كلمة الخالق والإعراض عن الدنيا والإخبار عن الآخرة كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال. وقد روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل استدامة وأهل استقاية. قال أنتم خير. قال فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرا. ثم يعني بكتهم الله عز وجل على شيء يعني آخر وهو يعني أنهم لا يملكون يعني شيئا ولو ملكوا لكانوا يعني أبهل الناس. فقال عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. فيقول لما ذم سبحانه اليهود بتزكيتهم أنفسهم وتفضيلهم المشركين على الموحدين شرع في تفصيل بعض آخر من مثالبهم وهو وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. وهذا ظاهر جدا في اليهود. يحكي أحد الأخوة يقول إن جماعة اليهود دخلوا يعني مطعم فظن الناس أنهم يعني هيرشوا كما يقول الناس يعني على الموجودين يعني فرفضوا يدفعوا القيمة المحددة في المطعم بالطعام. فصاحب المطعم يعني شتمهم وقال هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا هذا المكان يعني بعد ذلك. هم اليهود معروفون بشدة البخل يعني بخلاء جدا فحتى لو كانوا يملكون يعني خزائن الأرض هم أشد الناس بخلا. فالله عز وجل يعذبهم بهذا البخل فيقول أم لهم نصيب من الملك. فيعني هم ليس لهم نصيب من الملك ولو ملكوا لكانوا أبخل الناس. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. لما ذم سبحانه اليهود بتزكية أنفسهم عجرهم بوصفهم يعني بالبخل والحسد. وأم منقطع والهمزة للإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك يعني ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم نصيب من الملك لكانوا أبخل الناس. والفاء السببية الجبائية لشرط المحذوف أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا مخبار نخير لفرط بخلهم. والنخير النقرة بظهر النواة وهو مثل يعني في القلة والحقارة كالفتيل والتطمير. والمراد بالملك ملك أهل الدنيا إن ملك أهل الدنيا وإن ملك الله كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يقول أيضا سيوطي أم يقول بمعنى بل لهم نصيب من الملك أي ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أي شيئا تافها قدر النقرة بظهر النواة لفرط بخلهم. ولما عيرهم بالبخل عيرهم بعد ذلك بالحسد، وهو يعني من أشد الصفات المذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب عليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيقول عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أن يحسدون الناس، يقول أن منقطعة أيضا مقيدة لانتقال من توبيخين بما سبق، أعني البخل إلى توبيخين بالحسد. يقول: وهما شر الرذائل كما قدمنا، وكأن بينهما تلازما وتجاذبا. واللام في الناس العهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكلمة الناس يعني كأنها ماتشة للصحابة، هؤلاء هم الناس، يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري: تترك العلم والناس، يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان. فالناس هنا أن يحضرون الناس. واللام في الناس في العهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكلمة الناس يعني كأنها نفس للصحابة، هؤلاء هم الناس، يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري: تترك العلم والناس، يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان. فالناس هنا أن يحضرون الناس، يعني وجود الناس الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال: نحن الناس يعني دون الناس. ولا شك أنهم هم الناس، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عمر بن الخطاب: لا دار فينا. وإن كانت الآية عامة فلا شك أيضا في أن الصحابة يعني هم خير هذا الخير. قال الرازي: وإنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس، لأن المقصود يعني من الخلق إنما هو القيام بالعبودية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن كان على دينه، كان عمر وأصحابه كأنهم كل الناس. فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين على ما آتاهم الله من فضله، وهو النبوة والكتاب والرسل وازدياد العلم والنقص يوما فيوما. وقول: فقد آتينا، تعليل للإنكار والاستخباح وإلزام لهم بما هو مسلم عندهم، وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسود لما أوتي من الفضل ببيان استحقاق له بطريق الوراثة كابرا عن كابر. يعني أنتم تحسدون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما أتاه الله عز وجل يعني من الخير ومن النبوة ومن الحكمة ومن الشرف العظيم ومن العز ومن التمكين. فقد آتينا آل إبراهيم، وهو شك من ذرية يعني إبراهيم، وهم يعلمون يعني ذلك الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فليس هذا بغريب يعني على من هو من سلالة يعني إبراهيم ومن هو من هذه الشجرة المباركة الطيبة، يعني أن يؤتى هذا الخير العميم وهذه النبوة وهذا الفضل من الله عز وجل. فليس هذا بعجيب، يعني لماذا تحصلونه ويعني جد إبراهيم يعني أتاه الله عز وجل كذلك الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. يقول: وحتم لمادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحصول لما أوتي من الفضل ببيان استحقاق له بطريق الوراثة كابرا عن كابر، وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمر، والمعنى أن حسدهم المذكور في غاية القدح والبطلان. فإن قد آتينا قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد يعني أجداده وأبناء يعني أعمامه، أن معروف أن إبراهيم يعني كان له ذكران عظيمان إسحاق وإسماعيل، ثم كان من إسحاق يعقوب، وكان من يعقوب يوسف والأصباط، ويعني جميع أنبياء بني إسرائيل يعني هم من ذرية يعني يعقوب أو يعني من سلالة يعني إسحاق يعني عموما يعني أو من ذرية يعقوب هو إسرائيل فداود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وعيسى كل هؤلاء من ذرية يعقوب وهو إسرائيل ولم يكن يعني من الفرع الآخر وهو إسماعيل إلا يعني خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من شجرة يعني مباركة فلماذا تحسدونه أو تظنون أنه ليس أهلا لهذا الخير العظيم يقول الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه الكتاب والحكمة أي النبوة وآتيناهم ملكا عظيما أي لا يقاد قدره فكيف يستبعدون نبوته ويحسدونه على إيتائها أفاده أو السعود وقال الرازي إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم ولذلك يحسدون أكثر العلماء يحسدون الذين يعني يلمع يعني نجمهم من أكثر من غيرهم زي الإمام البخاري مثلا أو الإمام الشافعي أو غيرهم من العلماء الذين يحرصون جدا على إخبارهم ويعني تمتلئ يعني قلوب الخلق يعني محبتهم والثناء عليهم تجدون هؤلاء أكثر الناس يعني يحسدون وتلتق لهم التهم من باب الحسد فيقول كلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم ومعلوما أن النبوة أعظم المناصب في الدين أعظم المناصب عموما وهي لا تنال بالجد والاجتهاد ولكن بفضل رب العباد ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارا وأعوانا فلما وجدوا أن شوكته تزداد وقوته تزداد ويعلو ارتفع يعني في الدنيا مع ما له من العلو والرفعة يعني في الآخرة فكانت يعني هذه النعم العظيمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سبب في حسد اليهود وغيرهم يقول فلما كانت هذه النعم سببا لحسد يعني هؤلاء بين تعالى ما يدفع ذلك فقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والمعنى أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمع بين النبوة والملك وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم كملك سليمان وملك داود يعني عليهما السلام فلما تتعجبون من حال محمد صلى الله عليه وسلم ولما تحسدونه ثم قال عز وجل فمنهم من آمن به ومنهم من صب عنه وكفى بجهنم سعيرا فيقول فمنهم من آمن به ومنهم من صب عنه حكاية لما صدر عن أسلافهم أي فمن جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من آمن بما أوتي إبراهيم ومنهم من كفر به وأعرض عنه وسعى بصد الناس عنه وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل يعني هذه يعني تكمل لنا في الآية السابقة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم يعني من بني إسرائيل من آمن به ومنهم من صب عنه وكفى بجهنم سعيرا فكان السياق يلتفت يعني إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن هؤلاء يعني ما تركوا حتى يعني أنبياءهم الذين يعني أتوهم منهم من آمن به ومنهم من صب عنه فكيف يعني بك ويعني لست يعني منهم ولست من بني إسرائيل يعني مثلهم يقول وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك ديدنهم المحتاج فإذا تتذكرين فان بحسب ترابط الآيات وإن إن كل آية مرتبطة بما قبلها بما يعني بعدها وفي منبهات خفية لا تخفى على الجاهل لكن كان لما يقدر التفسير مثلا ربع او سوره فهو يحس ايه اكثر يعني يقدر الصلاه يحس بمعاني يعني هذه الايات فيكون يعني اشد تاثرا يعني بها واشد استحضارا لقلبه يقول وفي تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك ديدنهم المستمر وكيف بجهنم سعيرا. يعني بعد أن ذكر يعني هذه جرائم وهذا الحسد والبخل وغير ذلك من الصفات الذميمة قال وكفى بجهنم سعيرا، يعني كفاهم بجهنم يعني يعاقبوني يعني على كفرهم وعلى عمادهم وعلى حسدهم وعلى بخلهم، أي نارا مسعرة يعذبون بها على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. ثم أخبر تعالى عما يعاقب يعني به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يقول أيضا العلامة يوصي رحمه الله أن يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من هوة وكافة النساء، لأن هناك تحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على يعني ما كان الله عز وجل يعني أعطاه يعني من القوة وما تزوج يعني من النساء، وكانت العرب تمتدح بكثرة النساء، أن هذا دليل على كمال الفخورية والرجولية. ولذلك يعني خطب يعني لبيد ابن الأعظم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أمور الدنيا، فهو شديد المرض فكان يهيئ له أنه فعل الشيء ولم يفعل، أو أنه أتى زوجته ولم يفعل، فحسدوه يعني من أجل ذلك لأنه كان يطوف على النساء في يوم واحد، وهذا لا شك يعني من المعجزات، فهم حسدوه يعني من أجل ذلك، وإن كان هو يعني خصص يعني ذلك بكثرة المساك، ولكن الخير الذي أتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن يعني الدين العظيم ومن كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، وكيف يعني رفع الله عز وجل دينه على سائر الأديان وكيف أعزه ورد معه، فكل هذه كانت يعني أسباب لحسبه. يقول بل يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من النبوة وكفة النساء، أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء، فقد آتينا آل إبراهيم يعني جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فكان داود 99 امرأة وسليمان 1000 ما بين حرة وسرية. نقام خصص هنا التفسير وإن كان تفسير يعني أشمل وعام كما ذكرنا، فمنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد يعني أعرض عنه فلم يؤمن، وكفى بجهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أي ندخلهم نارا يحترقون فيها، كلما نضجت جلودهم يعني احترقت بدلناهم جلودا غيرها أي بأن تعاد إلى خالها الأول غير مخترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته، إن الله كان عزيزا أي لا يعجزه شيء حكيما أي في خلقه. فبعد أن قال الله عز وجل وكفى بجهنم سعيرا يعني فقط شيء يعني مما في السعير وصفة من صفات النار والعياذ بالله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهذا ظاهر أن هذا العذاب يعني خاص بالكفار وليس خاصا بكل من يدخل النار، لأن الذي يدخل النار يعني إما أن يدخلها وهو من أهلها من أهل النار الذين يدخلون النار فيأخذون يعني فيها ولا يأخذون يعني منها، وهذا كما ذكرنا هم الكفار. وقد يدخل النار عقوبة يدخل مدة من الزمان ثم يخرج فيدخل جنة الله عز وجل فيخرج في جنة الله، فهذا العذاب بعينه خاص بالكفار، أن الله عز وجل لا يعامل المسلم حتى إذا أدخله النار عقوبة على ذنوبه كما يعامل الكفار. فوردت الأحاديث بأن المسلمين الذين يدخلون النار تمسهم النار فتميتهم إماتة، يعني يحترقون لا تولد جلودهم يحترقون وتميتهم النار إماتة، ثم تخرجهم الملائكة بطائر ضرائر يعني مثل أحزمة الحطب، ويلقون على يعني نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يدخلون الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. فهؤلاء الذين تبدل جلودهم يعني هم الكفار. ونحن نرجو يعني رحمة الله عز وجل أن نكون عن هؤلاء وهؤلاء مبعدين، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون. يعني لا ندخل مع الكفار ولا مع عصاة المسلمين، فهذا خاص بالكفار، ولكن عصاة المسلمين يعاملون المعاملة يعني أخرى بأنهم يحترقون وتموت يعني جلودهم ويطيرون يعني المدة التي يشاءها الله عز وجل، ثم يخرجون يعني بعد ذلك يعني برحمة أرحم الراحمين ثم الشفاعة الشفعين، فيؤذن لهم في يعني دخول الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. قول عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا أي عظيمة. فالنكر أحيانا تأتي للتعظيم، كلما نضجت جلودهم أي احترقت احتراقا تاما بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. لأن اللي بيحترق يحس بالألم بتاع حرق الجلد، لو بعد ما يحترق الجلد الجلد في نهاية الإحساس يعني التي توصل بالأعصاب فيحس بالألم، فلو احترق الجلد بعد ذلك يدخل الإحساس يعني بالألم. فهؤلاء يعني كلما يعني نضج الجلد الذي فيه الإحساس يبدل يعني جلدا آخر حتى يذوق الألم يعني مرة ثانية، نعوذ بالله من النار. فيقول أي ليدوم مدارك يعني لهم، وذلك أبلغ في العذاب للشخصي، لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في المحترق. فالجلد لو احترق بتحترق نهايات الأعصاب ومراكز الإحساس فيحس بعد ذلك يعني بألم. ثم ذكر يعني أنها تبدل لغيرها أو نفس الجلد يبدل مرة ثانية. يقول وقال الرازي يمكن أن يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع، كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام كلما انتهى فقد ابتدأ، وكلما وصل إلى أخيه فقد ابتدأ من أوله، فكذا قوله كلما نضجت جلودهم الآية يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا يعني إلى ذلك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا، فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم الانقطاع. طبعا وهذا يعني مش لاخر ظاهر يعني ظاهر من الظاهر يجب النظير يعني اليه حتى يجد الدليل على انه غير مراق، فالجلد كلما احترق يجدد يعني هذا ظاهر الايه. وقوله ان الله كان عزيزا اي لا يمتنع عليه ما يريد، الله دائما الايات يعني صفات الله عز وجل تذكر في نهايات الايات بتكون مناسبه للايه ان الله كان عزيزا يعني قادرا على تنفيذ يعني ما يعني قدره وما عاقب به الكافرين، حكيما اي فيما يقتضيه وما عذرهم وهم لا يستحقون العذاب يعني مثلا، بل يعني هو حكيم يعلم مواقع يعني فضله ومواقع يعني عدله. ومنه هذا التبديل يعني من حكمته هذا التبديل، إذ لا يتم تخليل العذاب الموعود على الكفر الذي لا ينزجرون عنه بالعذاب المنقطع وعدا لابد من إيفائه. ولو قال يعني الكافر مثلا يعني عاش في الدنيا مثلا 60 سنة أو 100 سنة لماذا يعاقب بالخلود في النار؟ فالجواب أنه لو رد لعاد لما نهى عنه، أن نفسه يعني تأبى إلا أن تشرك، حتى لو خرج من النار وعاد إلى الدنيا دار الاقتمار مرة ثانية لعاد إلى الشرك. وهذا مشاهد يعني في كثير يعني من يعني أهل المعاصي يعني فضلا عن الكفار، هو يستمر في المعاصي ثم تصيبه يعني مصيبة يشرك على الهلاك، فيقول لو نجوت لفعلت وفعلت، ثم يعود يعني إليه ما كان يعنيه من الصحة ومن الجاه مثلا، فيعود يعني إلى المعصية يعني مرة ثانية. فالله عز وجل عليهم بمواقع فضله ومواقع عدله، فهناك ناس تؤثر الإيمان وتؤثر الرشاد وتحب الخير، وهناك ناس تؤثر الضلال وتؤثر الغي، وتألى يعني أن تخبر الله عز وجل أو أن تعمل شرع الله عز وجل. القرآن مثاني يعني دائما يأتي ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر الرحمة ثم ذكر العذاب. فبعد أن ذكر يعني عذاب الكفار في النار وشدة تعذيبهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض وكل قدر. يعني طبعا كلمة مطهرة هي كلمة مطلقة، مطهرة مثلا من الصفات القبيحة، مطهرة من العيوب، مطهرة يعني من بذاء اللسان، مطهرة من البول والغائط والمخاط و يعني سائر ما يستقبل يعني في يعني نساء الدنيا، فهي يعني مطهرة من كل يعني سوء ووراء من كل يعني عيب مطهرة. وقوله عز وجل ويدخلهم ظلا ظليلا، اي دائما لا تمسكه شمس، هو ظل الجنه، ظل يعني مندوب يعني كما يعني في الايات الاخرى. فيقول القاسمي والذين امنوا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران وجمله الكتب والرسل وعامل الصالحات اي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالاخلاص، فندخلهم اي في الاخره جنات اي بتاتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها. فبعض العلماء يقول ان اشجار الجنه معلقه يعني بين ان اشجار اهل الجنه معلقه يعني بين الاشجار، يعني حتى تكون الانهار يعني تجري من تحت هذه الاشجار ودانيه عليهم ظلالها وظللت صفوفها تذليلا. فقوله سندخلهم اي في الاخره جنات جمع جنة يعني بساتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها، الانهار اي انهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها ابدا اي مقيمين في الجنه لا يموتون ولا يخرجون منها، لهم فيها اي الجنه ازواج مطهره اي من الخير والنفاس والاذى والاخلاق الرذيله والصفات الناقصه، وندخلهم ظلا ظليلا اي كلما كليلا لا تمسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد. وظليل يعني صفه مشتقه من لفظ الظل لتاكيد معناه، كما يقال ليل اليل ويوم ايون. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الغافل الجواد المضمر السريع، المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وفيها ايضا من روايه ابي هريره رضي الله عنه يسير الغافل في ظلها 100 ما يقطعها، بظل شجره واحده كهذا الظل المندود. نسال الله عز وجل يعني ان يرزقنا المياه. ونكتفي بهذا القدر يعني كيف ان نقف عند نهاية هذا الربع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.